بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النساء من الآية 26 إلى الآية 73 من السورة. قال الله تعالى: تجارة عن تراض منكم. قرأ ورش كلمة تجارة برفع التاء فتصير إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، على أنها تامة أي لفظ تكون. وندخلكم مدخلا. قرأ ورش كلمة مدخلا بفتح الميم فتصير وندخلكم مدخلا كريما، أي ويدخلكم فتدخلون مدخلا كريما. والذين عقدت. قرأ ورش كلمة عقدت بمد العين مدا طبيعيا فتصير والذين عاقدت بالألف من باب المفاعلة. ولا تشركوا به شيئا. قرأ ورش كلمة شيئا بالتوسط والمد بأربع أو ست حركات جريا للجمع بين الهمز وحرف اللين في كلمة شيئا. وإن تك حسنة. قرأ ورش كلمة حسنة برفع التاء فتصير وإن تك حسنة برفعها، على أن الفعل تك تامة. لو تسوى بهم الأرض. قرأ ورش كلمة تسوى بفتح التاء وتشديد السين فتصير لو تسوى بهم مع تقليل الياء، وأصله تتسوى فأدغمت التاء في السين كأن لم تكن. قرأ ورش كلمة تكن بالياء التحتية فتصير كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، على التذكير. أنعم الله عليهم من النبيين. قرأ ورش كلمة النبيين بالهمز بعد الياء الساكنة فتصير أنعم الله عليهم من النبيين ومدها على اعتبارها مدا مشبعا، لأنه مد متصل يمد قدر ست حركات. فإن أصابتكم. قرأ ورش كلمتي فإن أصابتكم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير فإن أصابتكم تخفيفا. خذوا حذركم. قرأ ورش كلمة حذركم بترقيق الراء لوقوع كسر قبلها لعدم الفصل بين الكسر والراء بأحد هذه الحروف الثلاثة، وهي الصاد والطاء والقاف، في نحو مصر قطرا وقرا. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم.